وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نسألك اللهم أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. في محاضراتنا عن العقيدة وأركانها وصلنا إلى عالم الجن، وكان اللقاء الأول مع هذا العالم والتعرف عليه في الأسبوع الماضي، وقد تناولنا مجموعة من المسائل المتعلقة بعالم الجن والشياطين، بينا أصلهم وخلقهم، وبينا سبق خلقهم على بني آدم، وبينا صفة الجن وهيئتهم التي خلقوا عليها، وذكرنا أسماء الجن في لغة العرب وأصنافهم، وتكلمنا عن إثبات وجود الجن وأنه عالم حقيقي وليس خرافة وليس دجلا ولا شعوذة، بإثبات القرآن الكريم في أكثر من 30 موضعا، وذكرنا الأدلة على وجود هذا العالم، وبينا أن الجن عالم والملائكة عالم آخر، وفرقنا بين الشيطان والجان، فقلنا إن الجان هو أبو الجن والشيطان هو أبو الأبالسة الذين يضلون بني آدم ويغوونهم، وفرقنا بين الشيطان وبين الجان، وذكرنا أصل الشيطان وقبح صورته وهيئته، ورسمنا له صورة من واقع الأدلة، وذكرنا أصناف طعامهم وأشربتهم، وأنهم يتناسلون عن نكاح وزواج يليق بطبائعهم، وأنهم يأكلون ويشربون أكلا يليق بطبائعهم، وأنه لا يوجد هناك زواج بين الإنس وبين الجن، بل الإنس يتزوجون من بعضهم البعض والجن يتزوجون من بعضهم البعض، ولا يتصور زواج بين طبيعتين مختلفتين. وقفنا عند أعمار الجن، قلنا إن الجن لهم أعمار طويلة وأنهم يموتون بعد هذه الأعمار. الفرق بينهم وبين الإنسان أن الإنسان عمره قصير بالنسبة إلى أعمارهم، ولكنهم يعني الجن والإنس يشتركون في أن الجميع سيموتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما عدا إبليس اللي هو الذي رفض السجود لأبينا آدم، فهذا حي إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعثون، فيموت عند النفخة. وتحدثنا عن مساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم، وقلنا إنهم يسكنون في الكهوف والغيران، جمع غار يعني مغارات، والجبال والصحاري ودورات المياه، ويسكنون أيضا في العمران مع البشر. وإيه اللي يمنعهم من دخول البيوت؟ أن تسمي الله عز وجل بسم الله وانت داخل، بسم الله وانت طالع، أن تسلم على أهل بيتك وهكذا. وأنهم أيضا يسكنون الأسواق، لأن الأسواق فيها في الغالب الأعم غش وخداع وتزييف وتدليس، وكل واحد عايز ياخد اللي في جيب التاني، المشتري عايز يفطس السلعة والبايع عايز يطلع كل اللي في جيب المشتري، فهذا كله من عمل الشيطان. ولنا لقاءات أخرى مع هذه المسائل. والشياطين أو الجن لهم دواب ومراكب، احنا عندنا سيارات وإبل وخيل وحمير وبغال وكل والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، سائر وسائل المواصلات التي تستحدث في كل زمان بعد ذلك. الجن لهم دوابهم ولهم وسائل المواصلات اللائقة بهم، واحنا ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي، وهناك آية في القرآن تدل على هذا الأمر، أن للشيطان خيلا يركب عليها ليغزو بني آدم ويضلهم، في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. هذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي. اليوم نقف مع مبحث آخر وهو قدرات الجن. هل هذه القدرات الجنية واسعة المدى لا حدود لها ولا يعجزون بمرة، ولا عندهم قدرات واسعة وإمكانات لا محدودة وعندهم عجز أيضا؟ الاثنين عندهم قدرات في أشياء، من وهبهم إياها؟ الله عز وجل. وعندهم عجز في أشياء أخرى، هنعرف الكلام ده. من القدرات التي أعطاها الله عز وجل للجن وليست عند البشر ولم يعطيها للبشر: سرعة الانتقال والحركة من مكان إلى مكان. أنا علشان أروح القاهرة من اسكندرية للقاهرة عايز قد إيه؟ بالقطار اللي هو بياخد مرة واحدة ده ياخد ساعتين. طيب لو رحت بالسيارة من ساعتين ونص لثلاثة. طيب لو رحت بأوتوبيس أو قطار بيقف محطات وهكذا. طب لو رحت ماشي يبقى هقعد كم ليلة في الطريق؟ الجني في لمح البصر أو هو أقرب، أعطاه الله عز وجل القدرة على ذلك. وهذا ما وقع مع سيدنا سليمان عليه السلام. عارفين قصة بلقيس ملكة سبأ؟ سيدنا سليمان عرض عليهم: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ ده في المجلس وأمامه جنده وحشمه. قال عفريت، احنا قلنا العفريت بقى اللي هو ايه؟ أقوى واحد، متمرد عاتي ويتميز بالدهاء وبالخبث. قال عفريت من الجن أنا، بس طبعا الخبث هنا مش معناها الخبث اللي هو الكفر، يعني معناها اللي يعني ايه، يقول لك ده فلان ده خبيث يعني بيعرف يخلص المسائل. قال عفريت من الجن أنا آتيك به، اللي هو عرش بلقيس، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. يعني قبل أن تقوم من مقامك؟ العلماء قالوا قبل أن تقوم من مقامك يعني بيقعد في مجلس الحكم ده قد إيه؟ نص ساعة؟ خليها ساعة، خليها اتنين. ده هو رايح من الشام لليمن، من الشام لليمن شهور، ياخد أيام عديدة، عشرات الأيام، ده رايح وجاي برضه، عايز له مثلا 3 شهور ونص 4 شهور عشان يروح ويجي. لا، ده بيقول له في قعدة واحدة مسافة ساعتين أوصل لك. العلم توصل للكلام ده؟ لا لسه. احنا اي نعم بيطلع مش عارف للقمر في قد ايه وروح للمريخ في قد ايه، بس ده أسبق. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الطرف اللي هو الجفن، غمض فتح تلاقيه قدام منك. حقيقة الذي عنده علم من الكتاب ده مين؟ أكثر المفسرين على أنه آصف ابن برخية. ده كان وزير لسليمان وكان عليه السلام، وكان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم ائتني به فأتى به. البعض بيقولون إن هو قال له انظر إلى السماء فنظر فوجد العرش أمامه، كلمح البصر وأقرب. لا تستعجب، هذه إرادة الله تبارك وتعالى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في بعض المفسرين بيقول قال الذي عنده علم من الكتاب اللي هو سليمان نفسه، لكن دول قلة ونحن مع الأكثرية غالبا. لأن لما العفريت قال له كده قال له أنت تجيبه؟ لا، أنا آتي، أنا أتحداك بقى، أنا أجيبه مسافة ما تغمض عينك وتفتح. لكن أكثر المفسرين وأقوى الآراء على إن الذي عنده علم من الكتاب مين؟ آصف ابن برخية اللي هو وزير سليمان. طب واحد يقول يعني طب ما كان سيدنا سليمان ده نبي، كان هو أولى يجيبه بقى، مش محتاجين للكلام ده. لا، طب ما احنا نرد عليك برد ثاني. إذا كان واحد دون الأنبياء في المنزلة تابع للأنبياء ماليش قيمة من غير الأنبياء جابه مسافة ما فتحنا وغمضنا، الأنبياء يبقى ربنا يديهم قد إيه؟ بس نرد عليه بكده. يبقى من قدرات الجن التي أعطاهم الله إياها ولم يعطى للبشر سرعة الحركة والانتقال من مكان إلى مكان. القدرة الثانية التي أعطاها الله تبارك وتعالى للجن أنهم سبقوا الإنسان في مجالات الفضاء. مجالات الفضاء، الغزو بقى الفضائي، مش بيبعتوا الأقمار الصناعية عشان تتجسس وتعرف الأخبار وتصور المواقع العسكرية ويقول لك احنا بنتنصت عليهم أو بنتصنت عليهم ونسمع الاثنين ايه ونجيب دبة النملة والرادارات والكلام اللي بيعملوا ده؟ لا، الجن سبقونا بقرون بأزمنة. ازاي؟ في سورة الجن قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان الجن بيطلعوا إلى السماء الدنيا. السماء الدنيا احنا ما وصلناش ده، احنا وصلنا بس لبعض الكواكب المحيطة بينا، لا دول للسماء الدنيا، يطيرون ويركب بعضهم فوق بعض فيسترقون السمع، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يقضي الأمر حملة العرش يرددوه، السماء السابعة الملائكة اللي بعد حملة العرش يسألوا ماذا قال ربكم، يرد يقولوا قال الحق، قالوا الحق، يعني ربنا قال الحق وهو العلي الكبير. السماء السادسة يسألوا ملائكة السماء السابعة، الخامسة للسادسة، وهكذا لحد ملائكة اللي في السحاب ما يسألوا الملائكة اللي في السماء الدنيا. فإذا كان الملائكة في السحاب موجودين يبقى الجن تحت منهم يسمعوا الكلام يخطفوه وينزلهم على الساحر اللي هم تبعه، لأن كل ساحر معاه جني يخبره ببعض الأمور التي قدرت، فيرمي إليه الكلمة من الحق يعني إلى الساحر، فيوم الساحر يعمل مع الكلمة الحق 100 كذبة عشان يحل البضاعة يعني. يبقى إما يستمعون من ملائكة السحاب أو يستمعون من ملائكة السماء الدنيا، ده اسمه استراق السمع، وهذا كان موجودا من, من, من, من أول ما خلق الجن. لكن في عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث ما استطاع جني أو شيطان أن يسترق السمع، اللي يطلع إليه شهاب الرصد، الشهاب يعني الشعلة المقتبسة من نار الكوكب، ترميه فتحرقه خلاص. طيب هل كان الجن بيرمى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لما يحاول ولا ما كانش؟ والله جماعة بيقولوا لا، كانت مفتوحة المسافة ليهم، وجماعة من العلماء قالوا لا ده كانوا بيرمون. امال ايه اللي زاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ حرسا شديدا، يعني لو كان في 1000 نجم في المنطقة دي هيبقى كام؟ 50,000. يبقى اذا كان الجن يرمون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالشهب لما يسترقون السمع، فبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ازداد الايه؟ ازداد الامر واشتدت الحراسة. والكلام ده موجود في سورة، في عدة سور في القرآن، في سورة الصفات، في سورة الملك، موجود معنا في سورة الجن. في سورة الجن بيحكوا بيقولوا ايه على لسانهم، وأنا لمسنا السماء، يعني طالعين على عادتنا نسرق اخبار، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. عارفين الاماكن اللي بيبقى فيها القمر ده والقمر، هم لهم اماكن معينة. وأنا كنا نقعد منها يعني قريبا من السماء مقاعد للسمع، نستنى الخبر نسمعه وننزل بين قوله للسحرة، فمن يستمع الآن يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يجد له شهابا رصدا. رصدا يعني ايه؟ شفت الصاروخ اللي يفضل يلف لحد ما يجيب الهدف الموجه ليه، هو كده وراه لحد ما يحرقه. قد ينزل الجن سريعا، ينزل سريعا فلا يكاد يصل الى الساحر بالخبر ويموت قبل ايه؟ بلوغ الهدف. وقد ينزل فيلقي الكلمة الى الساحر ثم يقتله الشهاب، ثم يقتل هذا النجم الحارق، كلا الأمور وارد، وحيجلنا أشياء تفصيلية. هذه قدرة من القدرات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للجن، علوم الفضاء، وصلوا الأبعد من الذي وصلنا إليه في عالم الكواكب وكده. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغتنم أي فرصة يعلم أصحابه أمر دينهم ويصحح لهم العقيدة. قعد مع الصحابة في يوم من الأيام فوجدوا نجما قد رمي به. حد شاف المسألة دي؟ كتير ما شفناها، تلف ايه ده نجم نازل، شايفه قدام عينك كده حاجة صغيرة كده شهاب الرصد. فنزل فعاد النبي عليه الصلاة والسلام وهم قاعدين، رمي بنجم فاستنار، يعني شافوه قدام عينيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قبل الإسلام كنتوا بتقول ايه؟ كان الجاهليون يقولون ولد الليلة رجل عظيم وده النجم بتاعه، أو مات الليلة رجل عظيم وده النجم بتاعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم فإنها يعني هذه النجوم أو الشهب النازلة لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، هاش علاقة بالموت ولا بالحياة، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا في السماء سبح حملة العرش سبحان الله سبحان الله، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، سماء الدنيا هي التي تلي الأرض يعني. ثم قال الذين يلون حملة العرش، لحملة العرش، حملة العرش على طبقة، الذين يلونهم بعد ما التسبيح ملأ السماء من حملة العرش إلى السماء الدنيا، سبحت الملائكة، طالما في تسبيح يبقى معناها في إيه؟ في خبر، في قضاء صدر من رب العزة سبحانه وتعالى. يقوم بقى الملائكة اللي بعد حملة العرش يسألوهم ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فيتخطف أو فتخطف الجن السمع، يسرقوا الكلام بقى يسمعوه، فيقذفون إلى أوليائهم من السحرة ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يعني السحرة والجن معاهم يقرفون فيه ويزيدون، يعني يجيبوا كلمة من الحقيقة ويخلطونها بكثير من الإيه؟ من الكذب. فهذا دليل على أن الجن قد سبقوا الإنسان في علوم الإيه؟ الفضاء. في صاروخ يقدر يطلع لسماء الدنيا؟ ما فيش. فيبقى الجن من قدراتهم الواسعة أنهم سبقون في الفضاء. أيضا من قدرات الجن التي لم تعطى للبشر علمهم بالإعمار والتصنيع على أعلى مستوى، بالإعمار والتصنيع، بل إن في خبر نقل لنا عن بعض العلماء الثقات أنهم سبقون باختراع شبيه الراديو والتلفزيون. كيف ذلك؟ أول حاجة، إحنا عندنا سيدنا سليمان، من الذي سخر له الجن؟ الله عز وجل. ما يجيش حد يقول إن سليمان هو الذي سخر الجن، لا، ده ربنا اللي سخر له، سخرت له الجن. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له. ما يقولش سليمان سخر الجن، غلط، دي مغلطة. تقول إيه؟ سخرت الجن لسليمان، سخر الله الجن لسليمان. ربنا بيخبر عن الجن الذين سخروا لسليمان، قال إيه؟ ومن الجن من يعمل بين يديه، بين يدي مين؟ سليمان، بين يدي سليمان. في سورة سبأ هذه القصة، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، مش بإذن سليمان، ومن يزغ منهم أي من الجن عن أمرنا، يعني يعصي ولا ينفذ الأوامر، نذقه من عذاب أليم يوم القيامة. ويقال إن وراء الجن ملك بيده عصا من نار، فمن عصى وأبى أن يقوم بالأوامر ضربه فاحترق، يعني سواء عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. ومن الجن من يعمل بين يديه، يعني سليمان، بإذن ربه، ومن يزغ منهم يعني يمتنع عن أمرنا، نذقه من عذاب السعير. طب بيعملوا إيه؟ ما احنا بنقول قدرتهم في الإعمار والتصنيع على أعلى مستوى قبل الإنس. يعملون له، لمين؟ لسليمان. إيه؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يعني إيه يعملون له ما يشاء من محاريب؟ المحراب هو القصر المشيد المنيف الذي لا مثيل له، ويكون مرتفعا على قمة جبل ويصعد إليه بدرج لا شبيه له. طب احنا عشان نعمل قصر، القصور دي وصلوا لها ازاي الانس وعملوها ازاي؟ سبق الجن بذلك وفي اعلى مستوى. ادي المحاريب، فالمحراب هو كل مكان مرتفع مشيد ويصعد اليه بدرج. عشان كده سموا المحراب بتاع المسجد محراب، لانه يعظم ويصنع على طريقة معينة. وتماثيل، التماثيل كانت في شريعة سيدنا سليمان مباحة، وفي شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام خلاص حرمت التماثيل علينا. فكانوا يصنعون له التماثيل صورا للعلماء والأولياء والأنبياء والصالحين تخليدا لذكرهم، وده كان مباح في أيامهم، من كل شيء، من أي مادة، من الحجر، من الخشب، من أي مادة تخطر على بالك. وجفان كالجواب، الجفان اللي هي القصع، قصعة كبيرة، كالجواب يعني زي الحفرة العميقة، كانوا يعملوا له الأصعى الكبيرة اللي تساع ما يأكل فيه 1000 فارس، لأن سيدنا سليمان كان له جنود إيه؟ كثيرون، جنود كثيرون، عشان يأكل دول كلهم مرة واحدة عايز حاجات كبيرة. طب لو عمل حاجات صغيرة هياخد وقت، فكانوا يصنعون له قصعا للطعام، القصعة الواحدة تسع إيه؟ 1000 فارس. آدي وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. القدور عارفينها، القدرة، راسيات يعني متتحركش، وهذه القدور يعني كانوا ينحتون في الجبال على هيئة القدور ليحتفظ في ذلك بالماء، فيبقى الماء قاعدة فترة طويلة، والقدور دي واسعة جدا جدا، حاجة يعني كده زي بحيرة في الجبال. دي عشان احنا نعملها دلوقتي عايزين قد ايه؟ ده عشان يعملوا نفق، روح المملكة العربية السعودية الأنفاق اللي موجودة بيقعدوا قد ايه عشان يشقوا النفق اللي زي ده، وبيعملوا خطة شكلها ايه؟ لا، ده يعملوا قد النفق ده 10 مرات عشان يحتوي الماء. يبقى الجن سبقنا في عملية الإعمار والتصنيع وتذليل صعاب الحياة وتوفير ما يليق بجن. حكاية اكتشاف الراديو والتلفزيون، واحد من المشايخ العلماء، علماء القرن السابع الهجري، بيقول إن في واحد من الشيوخ اللي كان لهم اتصال بالجن أخبره أن الجن يرونه شيئا براقا مثل الماء والزجاج، أما يلتقي بالجن يروا له حاجة زي المية في صفائها والزجاج في صفائه، طب يعمل به إيه؟ يقول فأنظر فيه فأجد صورا لأناس أعرفهم، وأجد فيه أخبارا لحالات مصورة على ما هي عليه، وأجد فيه تمثيل حي لما يريدون مني أن أخبر الناس به، يعني بيمثلون أنت تعمل إيه؟ تعمل زي اللي أنت شايفه ده. وبعض الناس من أطباع هؤلاء الشيوخ الذين يعتقدون فيهم كان يبقى بعيد عنه مئات الكيلومترات، فبيقول له بس أنت لما تتزنق تنادي تقول يا سيدي فلان هتلاقيني برد عليك. فكان الواحد منهم من أتباع الشيخ ده، ما هو شيخ يعني شيخ منصر زي ما قلنا، كان موتاب وبيحكي اللي كان بيحصل، فبيقول كان الواحد من مريدية والمعتقدين فيه ينادي علي فالجن يطلعوا له صورته، يخرجون ويظهرون صورته على هذا الجهاز الشبيه بالماء والزجاج، فأنظر إليه فأقول له لبيك فينقلون له صوتي عبر هذا الشيء، ده استخدام لموجات الأثير. وده كلام موجود عند علماء موثوقين ما لنا إلا التصديق به، وإحنا عارفين بدلالات اللي موجود الآن في علمهم بالإعمار والتصنيع قد يخرج منهم ذلك، وإحنا ما شفناش أهو الرجل شاف. أيضا من قدرات الجن قدرتهم على التشكل، قلنا يتشكلون في الحيات، في الأفاعي، في صورة الكلاب، في صورة الحمير، في صورة بشر، وده وارد جدا. ناخد نماذج في غزوة بدر، الشيطان تشكل ليهم في صورة سراقة ابن مالك، سراقة ابن مالك اللي هو كان مشتهر بطلب النبي عليه الصلاة والسلام، فراح وقف معاهم في غزوة بدر بعد ما أرادوا أن يرجعوا، قال إني جار لكم. الشيطان تشبه في صورة واحد يعرفوه وراه قبيلة كبيرة وعندهم جند وعندهم فروسية ومهارة وعلم بالحرب وعندهم صبر عند لقاء الأعداء، فقال لهم أنا سراقة ابن مالك، اثبتوا في الحرب قوم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا سأكون معكم أنا وقبيلتي أنا وجندي. فثبتوا، أو ربنا بيقول كده في سورة الأنفال، وإذ زين لهم، يعني للمشركين مشركي مكة، الشيطان أعمالهم، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أنا في صفكم يعني أنا معاكم هيتأول. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. ما هو الشيطان شايف الإيه؟ الملائكة اللي نازلة، سيدنا جبريل ومعاه الكتائب اللي نازلة معاه في 500 فارس زي ما قلنا قبل كده. فأين تذهب وتتركني يا سراقة؟ قال إني أخاف الله إني أرى ما لا ترون، وألقى بنفسه في البحر، وده حديث صحيح وثابت. الشيطان قد يتشبه ويتشكل، أو الجن عموما يتشكل في صورة رجل، رجل عادي، رجل عادي. حديث أبو هريرة في حفظ التمر، تمر بتاع الزكاة، اللي عنده تمر يجيبه حطه في مكان يبقى كومة كبيرة، عايز حراسة لحد ما يتوزع، فكل واحد من الصحابة عليه نوبة، أبي بن كعب مرة، أبو هريرة مرة، أبو أيوب الأنصاري مرة، وحصلت القصة مع الثلاثة. ناخد قصة أبي هريرة، بيقول وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، ما هم الناس بيجمعوا الزكاة لحد ما تتوزع يوم العيد، اللي عنده تمر واللي عنده أرز واللي عنده كذا واللي عنده كذا. فأتاني آت بالليل فجعل يحثو من الطعام، ياخد ويعبي بقى في جيوبه ويعبي في حجره، فأخذته مسكه من أفاه، تعالى انت رايح فين؟ والله لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرام تسرق مال الزكاة كمان؟ قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، والله ما عملت كده إلا من الأولاد ماتوا من الجوع وما عنديش وعايز والضرورة وأنا مش أهل لذلك، فخليت عنه. صعب على أبي هريرة. يقول فأصبحت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، راح يصلي الفجر بعد انتهاء نوبته، ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باللي حصل؟ وحي السماء. قال قلت يا رسول الله شكى إلي حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه كذبك وسيعود، ده كذب وحيرجع تاني. فعلا بيقول فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النبي هيقول لي حاجة ما تحصلش، فرصدته قاعد مستنيه. قال فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته، والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفس القضية، قال له إني رجل ذو حاجة شديدة وعلي عيال وما دفعني إلا الحاجة، فرحمته صعب عليه مرة تانية. أبو هريرة قلبه رقيق، فراح يصلي الفجر، أصبح الصبح، قال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله فعل كذا وكذا. قال كذبك وسيعود. في المرة الثالثة ودي تبت بقى، قال والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده دي آخر ثلاث مرات، يعني الثالثة زي ما نقول إيه تبت، ده أنت مصر بقى آخر ثلاث مرات. فقال له دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. ما هو قال له أنت كل مرة تقول لي مش هرجع وترجع، فأنا مش سايبك. قال له طب تسيبني على شرط أعلمك كلمات وربنا ينفعك بها. قال له وما هن؟ قال إذا أويت إلى، ده مين اللي بيعلمه؟ شيطان. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. ما أرهاش الشيطان، هو قال له آية الكرسي وبس. بس دي توضيح بقى من الراوي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ طول ما انت نايم، لما تقراها قبل ما تنام، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. يقول فخليت سبيله، لأنه اللي أقوله شرط آخر نور. قال له قول وأنا سيبك. فقال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ مرة الثالثة قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن، فخليت سبيله. قال ما هي يا أبا هريرة؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية 255 في سورة البقرة. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكانوا يعني الصحابة أحرص شيء على الخير، لما يلاقي واحد يقول له هعلمك حاجات حلوة تنفعك في الدين يسلم ويقول له ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب، يعني ده ما يقولش الحق خالص ولا الصدق، لكن في المرة دي إيه صدق معك. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ بقالك ثلاث ليال بتخاطب مين؟ قلت له يا رسول الله. قال ذاك شيطان، مش إبليس يعني، شيطان من الشياطين. يبقى شيطان بيتشكل ولا ما تشكلش؟ في صورة بشر، أو في صورة سراقة بن مالك، وفي صورة رجل ذو حاجة يسرق من التمر. ممكن ان هو يتشكل في الحيات الافاعي يعني، ودي لها قصه عندنا. يعني ايه الافاعي؟ حيه، عارفين حيه؟ عافانا الله واياكم منها. يعني النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه الاحزاب بيحفرون الخندق، حديث عند الامام مسلم من روايه ابي سعيد الخدري الصحابي الجليل، بيقول هو ابو سعيد الخدري بيحكي القصه ليه؟ كان قاعد بيصلي في البيت، واحنا عارفين البيوت بتاعتهم كانت معموله من جريد النخل، وجريد النخل والقش عرضه للافاعي والثعابين والهوام الضاره. وفي واحد من تلامذته يكنى ابو السائب، مستنى اما شيخه ابو سعيد يخلص. فابو السائب قاعد بيبص لا حاجه بتلعب في السائب، ايه ده؟ بيبص لا افعى، مسك عصايه قام قام ليقتلها. فقال له ابو سعيد لا تفعل، اجلس، فلعلها جن، فلعلها بدلاله ان هي في البيت، فلعلها جن. فجلس أبو السائب قال له أترى هذا البيت؟ شاور له الحتة في البيت ساحة كده. قال نعم. قال له هقول لك حكاية حصلت فيه في نفس المكان اللي كان صاحبنا قايم يقتل فيه الأفعى. إيه؟ قال له كان فينا فتى حديث عهد بعرس، لسه متجوز جديد، وكنا نحفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، فكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار، في الظهرية كده يقول له أروح يا رسول الله، أنا عريس جديد، أروح وأرجع تاني على آخر النهار. فيأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. في مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ سلاحك معاك، خذ سلاحك عليك، فإني أخشى عليك قريظة. عارفين بنو قريظة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام عامل معهم اتفاقية عشان يأمنوا المدينة من الناحية الثانية، فنقض بنو قريظة العهد، فخاف عليه النبي. كل يوم الراجل رايح جاي من غير سلاح، المرة ده قال له خذ السلاح. ليه؟ بنو قريظة اليهود غدروا وأخشى أن يفتكوا بك، معاك سلاحك. فذهب الشاب ورجع إلى بيته، فوجد امرأته بين البابين القائمة قاعدة برا البيت، وكان عنده غيرة. وما زال في بعض البيوت لحد دلوقتي في الأرياف خاصة ممنوع الست أو الزوجة أو الأم أو البنت تقعد برا إطلاقا، وإلا يبقى فيها يعني مقتلة ومجزرة، فالغيرة. فالمهم إيه، الرجل الشاب ده لما وجد امرأته قاعدة خارج البيت مسك الرمح ليقتلها من الغيرة الشديد. قالت له اكفف عليك رمحك وانظر ما بداخل الدار، استعجلش، شوف اللي طلعني ايه. فدخل فوجد حية افعى عظيمة ممتطية على السرير بالطول كده، فانتظمها برمحه، خرطها كده يعني. ثم خرج وركز الرمح في ساحة البيت. الصالون كده من الرمل حطوا، عارفين الرمح طويل كده وليه سن مدبب. حد شاف الفيلم بتاع الرسالة اللي فيه وحش وهو ماسك الحربة بيقتل أسد الله حمزة؟ شفت الحربة؟ يعني الحربة دي حوالي متر ونص مترين، وفي ناحيتها حاجة مدببة معروفة وشفناها في الأفلام التاريخية. فما خرت الأفعى كده انتظمها، يعني قطعها حتت في مكانها، وراح ركز الرمح في وسط البيت. يقول أبو سعيد الخدري من أهله، أبو سعيد الخدري من أهله من العيلة نفسها، يقول: فما ندري أيهما أسرع موتا، الحية أم الفتى؟ مش عارفين مين اللي طلع الروح قبل الثاني. في الحالة أول ما عمل روحه كده أهو سال دمه قدام منهم واتقتل هو كمان. مين اللي قتله؟ فأهل البيت فزعوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا له قصة الأفعى وقصة الشاب وأنه قتل في الحال. قال الصحابة بيقول: ادعوا الله أن يحييه لنا يا رسول الله، يطلبون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استغفروا لصاحبكم، خلاص مات، فيش إحياء موتى، خلاص استغفروا لصاحبكم. ثم قال لهم سر قتله إيه: إن بالمدينة جنا قد أسلموا وتشكلوا في شكل الحيات، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام وأعدين معكم في البيوت. لما تلاقوا حية في البيت دي جن موجود، لما تشوفوا ما تقتلوش على طول، تعملوا إيه؟ تستأذنوه 3 أيام ياخدوا عليه العهد، يعني اسمها عوامر البيوت. يعني لو شافوا حية في الحقل أو في البستان يسيبوها ولا يقتلوها؟ يقتلوها، لكن لو شافوها في البيت ده من عمار البيوت ده ومتشكل بشكل أفعى. هناخد حذرنا، نسيب البيت نقعد بعيد، ناخد احتياطنا، وكل يوم نقرأ العهد على الحية دي في البيت، نقول لها ايه: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح، أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان، ألا تؤذونا، فإن آذيتمونا تعهدناكم بالضرب والقتل والتشريد. 3 أيام مع الحيطة، إن خرج بعد 3 أيام فاتركوه فإنه مسالم، هيروح لحاله ولا تقتلوه. طيب إن لم يخرج فهذا شيطان متمرد فاقتلوه، يبقى كده نوى على الأذى. أما لو هو مسالم هياخد نفسه ومش وتقربوه بسوء. ودي كلها أحاديث صحيحة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتم منهم شيئا في سورة الحيات فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. طبعا ده كله مع إيه؟ مع اتخاذ الحيطة. هل كل الحيات والأفاعي نعم موجودة؟ أنا شفتها بنفسي في عندنا في البلد مرة من المرات. بعض هي موجودة هنا في المدن؟ لا مش موجودة في المدن، لا ده احنا اللي عفاريت في المدن دلوقتي، ده طفشوا مننا. وحدوا الله كده ما المهم ايه؟ لا وحدوا الله ما ده طفشوا مننا، طفشوا من اللي شايفينه. المهم ايه؟ عندنا في القرية بعض الناس الريفيين في المخزن بتاعهم وجدوا أفعى ومعها أولادها فأرادوا قتلها. فلما أرادوا قتلها وأجمعوا على قتلها وأخذوا أولادها للقتل، صغيرين بقى، حيات صغيرة كده، يعيني بريئة كده ما. فالمهم إيه؟ لما أخذوها ليقتلوها غفلتهم الحية هذه، وعم تعرفين الزير اللي في الفلاحين، الزير اللي بيشربوا منه، وأفضت بسمها إلى الزير، بخت سم. أنتوا عارفين الكبرى المصرية، الأفعى الكبرى بتبخ سم على كم؟ على 3 متر، لو أصابت عين أحد اللي أصابته بالعمى. فما كان من بعض العلماء اللي إن هو قال لهم، فأعادوا الحيات إليها، حطوها في مكانها، فطلعت الدم منهم على الزير وعملت كده لألا يشربوا من الماء، وتركوها حتى خرجت آمنة ولم يتعرضوا لها بأي سوء. بس حصلت كم مرة؟ أنا الكلام ده فاكره من 15 سنة 20 سنة كمان، وما حصلتش بعد كده ولا أي حاجة. فأحسن حد يروح يقول لي أنا خايف أنام، يطلع لي تحت المخدة، يطلع لي تحت مش عارف إيه. ما يعني الكلام ده مش موجود في العمران هنا في هذا الأمر، زي ما قلت لكم طفشت مننا. المهم إيه؟ هذا النهي الخاص بالحيات، عوامر البيوت في البيوت فقط، مع أخذ الإيه؟ الحيطة والحذر. أما إذا وجدت الحية في أي مكان آخر أو الثعبان يقتل، ده لو في الحرم اللي ما يقتلش فيه حاجة يقتل. 5 يقتلن في الإيه؟ 5 فواسق، فواسق يعني خرجوا عن الحد المعهود، يقتلن في الحرم. إذا كان يقلنا في الحرم فغير الحرم يتعمل فيهم إيه؟ يتقطع حتة، من ضمنهم إيه؟ الحية تقتل، والفأرة والعقرب والغراب الأبقع والكلب العقور، العقور اللي هو إيه؟ الضال يعني. بس كفاءنا في الحتة دي عشان ما تقعدوش تقولوا إحنا خايفين ومش خايفين جنان البيوت بيسموه في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتلوا جنان البيوت، يعني الجن التي تتشكل على هيئة الحيات، والحديث عند البخاري ومسلم، لا تقتلوا الجن التي تتشكل على هيئة الحيات الصغيرة وتقتل البيوت إلا بعد إيه؟ إعلامها ثلاثة أيام، ثلاثة أيام خدت نفسها ومشيت مع السلامة، لا ضرر ولا ضرار، فإن لم تخرج فهذا شيطان فيقتل، فإذا قتلناه هل يصبنا بالأذى؟ لا يصبنا بالأذى بدلالة العهد اللي إحنا إيه خدناه. بعض الحيات مسخ للجن، بعض الحيات مسخ للجن صورة، يعني جن عاصي ربنا سبحانه وتعالى عمل فيه ايه؟ مسخه فأصبح حيا، وده موجود عند الإمام الطبراني بإسناد صحيح، كما مسخ بعض بني إسرائيل هردة وخنازير، ده البعض منها. من قدرات الشيطان احنا قلنا القدرة الأولانية ايه؟ سرعة الحركة والانتقال. القدرة الثانية سبق الإنسان في مجالات الفضاء. القدرة الثالثة علمهم بالإعمار والتصنيع. القدرة الرابعة قدرتهم على التشكل في صورة إنسان في صورة حيوان، وحيجي لنا مزيد من الكلام ده. القدرة اللي بعد كده وهي القدرة الخامسة أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، يجري من ابن آدم مجرى الدم حقيقة، يعني مش معناها الوسوسة بتاعته تجري معاك زي الدم حقيقة، وهذا حديث لا يصرف عن واقعه الحقيقي إلا بدليل. ما تجيبليش يعني ما اقولكش زي ما قلتلكم واحد بينكر الجن يقول الجن مين ده معناها الميكروبات اللي منتشره في الجو، يبقى صوره الجن معناها صوره الميكروبات، شو قلنا كده المره اللي فاتت، ولما يقول اوحي الي انه سمع نفر من الجن يعني نفر من الميكروبات، لا ما هو الميكروبات ما بيشوفهاش بعينينا والجن وما استطر. فلما يقول الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق على الحقيقه، وحينما يجري من دمه مجرى الدم في العروق يجري للوسوسه زي ما ربنا يقول كالذي يتخبطه الشيطان من المس يجري في دمه فيصيبه باللوث بالهوس واللوثة. الحديث عند الإمام البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وفي قصة في الموضوع ده، سيدة صفية بنت حيي أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيتها مش جنب بيوت أمهات المؤمنين اللي بيفتح في المسجد، كان بيتها بعيد شوية عن المسجد عند بيت أسامة بن زيد، فعشان تروح وتيجي محتاجة حد يوصلها، فجت تزور النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف في المسجد. فلما قضت معه الوقت قام النبي صلى الله عليه وسلم ليردها إلى البيت، وكان مسكنها كما قلنا بعيدا عن الإيه؟ عن المسجد. وهو ماشي معاها بالليل ورجل وامرأة، مر رجلان من الأنصار عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يعرفون المرأة، ده الحجاب مضروب. فمر الرجلان من الأنصار سريعا هريهم، يعني مش عايزين يعرضوا النبي للإحراج يعني، قال فالمنى وصمى لهم على رسلكم تجروا ليه، استنى تعالى تعالى تعالى انت هو على رسلكم بالراحة إنها زوجتي صفية. قالوا غفر، ما فهموا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول غفر الله لك يا رسول الله، يعني شكينا في الدنيا كلها ما نشكش فيك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا، خفت أحسن يقول لكم أشوف النبي بيقول إيه وهو بيعمل إيه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحافظ على عقيدتهما، لأن الشيطان لو كان تمكن منهم في اللحظة دي ولو بواحد في المية كان قد كفرا، فأراد النبي عليه لأن الشك في النبي كفر كان قد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أغلق باب الشك بالمرة قبل أن يجرى الشيطان إيه في عروقهم مجرى الدم. بس هل مع القدرات دي الجن ما عندهمش عجز؟ لا ده عندهم عجز وعندهم عورات مكشوفة كتير، مش عورات معنى عورات يعني ثغرات يعني وعيوب، لحسن حد يفكر مع القدرات الخمسة اللي احنا قلناها ان خلاص فجأة هيشيلوا المكان اللي احنا فيه، الله يا جماعة بتكلموا علينا يلا ودوهم بقى وراء المريخ، لا مش كده اطلاقا. ايه بقى الحاجات اللي هي نقاط الضعف اللي فيهم؟ وطالما عرفنا نقاط الضعف اصبحنا في مأمن نبقى نحصن نفسنا منها. ربنا قال عن كيد الشيطان ايه؟ ان كيد الشيطان كان ضعيفا. اول حاجة من ضعف الشياطين والجن انهم لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين، ايه رأيك في الصلاة؟ صلي ولا لا؟ محافظ عليه الحمد لله، بنقول السلطان عليك. بتأدي الزكاة ولا لا؟ بتشرب خمرة؟ لا. بتعمل معصية؟ لا. بتغتاب الناس؟ لا. حريص على الطاعة والصلاح؟ يبقى ماليش اي سكة ناحيتك. انت تمسك وتدوس برقبته على طول، تكسر رقبته، لو دخلت معاه مصارعة تكسب من الضربة الاولى ضربة قاضية على طول، ماليش جولات معاك نهائي. يبقى من نقاط الضعف عند الجن والشياطين انهم لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين. والصالح عندنا اللي هو يقيم الفرائض ويجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر. كلمة لا يصر على الصغائر معناه انه ما بيعملهاش خالص ولا بيعملها؟ بيعملها بس بيتوب منها، وبيعملها يعني مرات وبيرجع، الصلاة كفرها، الاستغفار يكفرها، وهكذا. ايه الادلة على كده؟ يبقى كن صالحا يضعف الشيطان والجن امامك. ربنا سبحانه وتعالى قال الكلام ده في اكثر من آية، من ضمن الايات ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. السلطان اللي هو القوة او القهر او البطش او ان هو يدفعك غصب عنك الامر معين. وكفى بربك وكيلا. يبقى الصالح وكيله الله. يقدر الشيطان يبصلك؟ ما يقدرش. ده انت لو معلق بادج مش عارف سلك قضائي ولا نيابة وكسرت الاشارة، والله ما حد يقدر يقول لك تلت التلاتة كان الله. وحتى لو حصل خلص المسألة، قضيت مع احترامنا للجميع، انا بديك مثل بس تقريبي. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فوكيلك الله لما تكون صالحا فلن يصل اليك الشيطان او الجن بسوء. وما كان له عليهم من سلطان لابليس في قصة سبأ، عملوا ايه سبأ في نفسهم؟ ربنا كما قرب لهم والعمران والبساتين وما فيش اي عناء، وقاعدين مرتاحين، وياتيهم رزقهم رغدا من كل مكان. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية على قدرة الله، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. طب يصنوا النعمة؟ لا. فأعرضوا، كفروا بالنعمة، فأرسلنا عليهم سيل العرم. إيه اللي هد السد بتاع مأرب؟ إيه اللي هده؟ الفيران. ربنا أرسل الفيران، نقبته خرمته، نزل عليهم غرق البلاد، دمر الأشجار. بعد ما كانت بلدة طيبة رب غفور بقت بأساء وضراء، وبعد الاستمار الطيبة من كل صنف ولون بدلهم بأشجار بتطلع الشوك، واللي بتطلع الشوك بتطلع ثمار، مش كان تفاح كده كبير، لا النبق تعرفوه، حاجة زي النبق كده، السدر كده، فيطلع عشان تاخد النبقة، عشان تاخدها الشوك بتاعها خلف خلاف، والشجرة عالية عشان تطلع هدومك كلها تتقطع. عندنا اثنين ثلاثة في بلدنا منهم، عشان تطلع هدومك تتقطع، ادي رقم واحد. عشان تمد ايدك تجيب الثمرة الشوكة خلف خلاف كده، تمد ايدك كده تخطفك دي، تطلع بها كده تخطفك دي، يعني على خلاص ربنا اذاقهم الولايات لانهم كفروا بالنعم. تبديلك بالساهل، ليه تعصي الله فيها؟ هيطلع روحك فيها بقى. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي، شوف الالفاظ، مش هفسر الالفاظ، كفاية الوصف نفسه. بعد جنتان عن يمين وشمال، بلدة طيبة ورب غفور، يقول فبدلناهم بجنتيهم جنتين، وصفهم ايه بقى؟ ذواتي اكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الخمط والأثل حاجات بقى لا ترعاها إلا الحيوانات، يعني ملهمش فيها. وشيء من سدر قليل، يعني عينات كده من شجر النب، يعني يقتلوا بعض عشان ياخدوا واحدة منها، بعد ما كان كل واحد قاعد في جنينة وقصر وما شابه ذلك. مين اللي ضيعهم الكلام ده؟ إبليس. ما أنا بقول لك لا سلطان له على عباد الله الصالحين. طول ما هم طيعين لله وشاكرين النعمة وحمدين وباستخدامهاش في المعصية، إبليس بعيد عنهم. فإبليس راح شمش مع الجماعة دولة، الجماعة دولة قاعدين هاديين كده وبيأكلوا وبيشربوا وحمدين ربنا، أنا حبص كده وأشوف الثغرات اللي عندهم. فرمى ظن فيهم وقال قال احتمال لو دخلت لهم من ناحية النساء ينفع، لو دخلت لهم من ناحية مش عارف ايه ينفع، لو دخلت لهم من، قعد يعمل الشباك بتاعته. هو إبليس عمل حقائق ولا ظن ظنون؟ ظن ظنون. قال لو دخلت لهم من هنا حييجوا، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، قليل منهم اللي فضل على موقفه. وما كان له عليهم من سلطان، ومسك عصايا وقال لهم اللي مش هيعصي الله بالنعمة هقتله، لا، قال لهم اللي مش هيجحد النعمة هانتهك عرضه ولا أخذ ماله هولع في أرضه، لا. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فقط قال لهم وسوس لهم، زين لهم، فضاق هوى عندهم فانصاعوا له. فمن الحقيقة اللي ضيع نفسه؟ هو ده عامل زي واحد كده جالك لأك كربان مش لأي واحد فينا يعني، راح لواحد لقاه كربان ومتضايق وعنده، قال له ان شافك متضايق، لا لا بسيط يا اخي مش مهم، نفضفض بكره قابلني ان شاء الله نفضفض. تاني مره تالت مره قال له بقول لك انا عندي حل، خد بس دي كده شمها كده ولا دوقها ولا اشربها ده انا جربتها. بعد قعدتين ثلاثه هو الاول لقاه مكروب، عرف السر نقطه الضعف ايه، دخله من ناحيه الكرب مره وبيعرض عليه المخدرات من اول مره، لا مره واثنين وثلاثه، وبعد كده اما يحس انه بقى في امان دي هتريحك وهتنسى الدنيا. بس مين اللي ضيع نفسه في الحقيقه؟ اللي شرب، لانه راح لواحد ما يعرفوش وقال له حكايته، لانه طلع بلسان روح اي عياده واقعد فيها في ساعه الانتظار الطويله في ربنا لا يريكم يعني ايه اللي حصل في العياده، تقعد الست تقص قصه حياتها كلها على الست اللي جنبها او الراجل على الراجل اللي جنبه، ويقول له مراته بتعمل وابنه عمل وانا اتعلمت فين وعملت ايه رقم مش عارف كام، اتفضل يكون الثاني كتب اسمه وعرف حكايته، ان كان مش عارف بتاع يرسم عليه بعد كده وعرف هو فين، اهلا انا قابلتك ايه مال الاخبار اخر روشيت ايه ومش عارف ايه، لا انا اعرف لك دكتور ثاني احسن، ويوديه لدكتور ثاني وثالث ورابع وبعد كده يصطاده بقى ويوديه. انا مش بقول ان عيادات الدكاتره مصايد، لا ده وارد في كل مكان وفي كل مجال، انا بدي امثله، لا انا محترم للقضاء وللنيابه وللدكاتره واعرف ناس ما شاء الله ولا قوه الا بالله فيهم والله على اعلى مستوى من الاخلاق ومن الذوق، بس انا بضرب ايه امثله، اوعى الدكاتره يكونوا زعلانين. لا انا ما اطعنش في الدكاتره حاشا لله اطلاقا، والدكاتره ذنبهم ايه لما العيان يفضفض مع واحد قاعد جنب منه هو اللي جانا على نفسه، بلاش واحد قاعد في المسجد ولقاه بيصلي وعمل نفسه بيصلي وطالع له زبيبه قد كده، ما احترمنا لاي حد عنده حاجه، ما اصل ده مش خاضع للصلاه، دي مش خاضع للصلاه اطلاقا، ديا خاضع للجلد، خاضع للجلد، لو سجدت على السجاد ما يحصلكش حاجه، على حصيره بلاستيك صنع الشريف ايام زمان في ساعتين زمن تطلع لك، بس دي طبيعه جلديه لا علاقه لها بالايه؟ بالصلاه، وقد تكون من كثره الصلاه، حتى لا نظلم احدا. في حديث علي بن ابي طالب ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون بالليل حتى كان في جباههم كامثال ركب المعزه، عارفين المعزه ركبتها سودة كده، فهي طالعه له منها كده، ففي اللي بيطلع كده واللي بيطلع كده وبيطلع كده حتى لا ينخدع احد، بلاش نلبخ اكتر من كده بقى. لا سلطان على عباد، لا سلطان للشيطان على عباد الله الصالحين، يبقى نقاط الضعف عند الشيطان، يصطاد العاصي ولا الطائع؟ العاصي، اما الطائع اما الصالح دي نقطه ضعف عنده، يخاف منك ويهرب. طيب السلطان اللي هو مع الشيطان ده سلطان قهر وضرب وجبروت ولا وسوسه واغراء وتزيين واغواء؟ وسوسه واغراء وتزيين، ولذلك الشيطان يوم القيامه في خطبته هيقول لهم ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان، لا ضربتكم ولا رفعت السيف عليكم الا ان دعوتكم فاستجبتم ليه؟ يلا انت فينك من زمان يا عم مستنيينك، بس ايوه هم اللي جنوا على نفسهم، وربنا قال انما سلطانه على الذين يتولونه، يتولونه يعني ايه؟ على اتصال دائم على طول، خط ساخن، قالوا ابليس عندك ايه النهارده امال؟ هو ده، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يبقى اول ثغره من ثغرات الشياطين لا سلطان له على ايه؟ على الذين امنوا. ايضا الشيطان لا يتسلط على المؤمنين الا بذنوبهم، ممكن يكون طائع فلما يقع في المعصيه يتسلط عليه، فاكرين القصه اللي قلناها بتاعه الراجل اللي هي قصه رمزيه بيروى الحسن البصري، الراجل اللي كان فيه شجره بتعبد في زمانه من دون الله، ناس كانوا بيعبدوا شجره، فواحد مؤمن قال لاقطعن الشجره غضبا لجناب التوحيد اللي بيعبدوها، ايه اقطعها بالليل، راح يقطعها خد معاه الفاس، مين اللي واقف هناك بيحرسها؟ مين اللي يرضيه عبادة الشجرة؟ الشيطان واقف يحرسها، فلقى صاحبنا جايب الفاس، ايه يا عم راح فين؟ تشكل له، قال هذه الشجرة التي تعبد من دون الله لأقطعنها، قال لا تستطيع، قال بل أستطيع، قال أقول لك لا تستطيع، قال ومن يمنعني؟ قال أنا، فدخل معه الرجل المؤمن في صراع فصرع الشيطان حتى كاد أن يزهق روحه اللي هو في سورة البشر، فقال له دعني ألا أدلك على خير من ذلك؟ ما يضرك؟ أنت تعبد الله وما يعبدون الشجرة، فما يضرك؟ قال لا أقطع عنه، قال دعني وأعطيك في كل ليلة 3 دنانير، قال ومن يضمن؟ قال تصحو من نومك تستيقظ فتجدها تحت الوسادة. فالرجل راح، إيه اللي رده؟ عرف الشيطان ثغرته إيه؟ المال، فتنته المال، راح، نام الرجل في أول ليلة صحي لقى 3 دنانير، ثلاث دنانير يعني ثلاثة في أربعة الدينار أربعة وربع جرام ذهب، الدينار أربعة وربع جرام ذهب في زماننا يبقى حوالي 15 جرام ذهب، يعني مبلغ وقدره. تاني يوم يصبح يلاقي، تالت يوم يلاقي، رابع يوم ما لقيش الثلاث دنانير، استنى قال يمكن نسي، خامس يوم ما جاش، سادس يوم ما جاش، الله ده خلعني، خد الفاس، هقطع الشجرة. راح لقى إبليس قاعد حاطط رجل على رجل المرة دي بقى وبيشرب شاي. قال له إيه؟ قال له هقطع الشجرة، قال له ما تقدرش، قال له أقدر، قال له بقول لك ما تقدرش. دخل معاه في صراع صرعه الشيطان حتى كاد الرجل يموت. قال تدري لما غلبتك؟ المرة الأولى جئت غضبا لله وهذه المرة جئت غضبا للدنانير. يبقى الشيطان أصبح له سلطان على هذا المؤمن لأنه إيه؟ عصى الله عز وجل. بلعام بن باعوراء اليهودي، مش اليهودي شتيمة لا، يعني نسبة إلى ما تسمى بالديانة اليهودية في عهد سيدنا موسى، ربنا ذكر القصة في سورة الأعراف، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ربنا علمه العلم وأفض عليه يؤتي الحكمة من يشاء فانسلخ منها، بدل ما يعمل بالعلم ده عمل بعكسه، بدل ما يستخدمه في الخير استخدمه في الشر، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، مثل قبيح يعني. إيه قصته في الحرب مع سيدنا موسى وبعض القبائل اللي بيحاربهم؟ إذ بهذا الرجل يغريه ملك الأعداء، هعمل لك قصور وأعطيك جواري وأعطيك مال وتبقى وزير بشرط تيجي معنا وتدعي على موسى بالعلم اللي عندك. راح بالعام صغرته عند الشيطان كانت إيه؟ الوزارة والجاه والسلاطين والإماء والجواري. راح فجاءت الحرب قعد يدعي يقول اللهم أهلك قوم موسى واللهم أهلكنا، اللهم دمر موسى ومن معه، اللهم دمرنا، انت بتدعي علينا. يقول حول لساني فلا استطيع ان ادعو عليهم. هو مفكر لما يروح هناك يعني خلاص بقى المساله انتهت. يبقى ادي مثل من الامثله. عموما سواء القصه صحت او لم تصح، الا ان الشيطان استطاع ان يصل الى هذا الذي اعطاه الله الايات البينات من العلم، لانه جرى وراء الايه؟ وراء الدنيا. وهو الشيطان كفر بعد ما عرف الحق، وصاحبنا ده اللي ربنا قص قصته كفر بعد ما عرف الحق. والشيطان عرف الحق ولا لا؟ ولكنه لم يتبعه. احنا قلنا اول ثغرة الشيطان ليس له سلطان على الذين امنوا. ثاني ثغرة الشيطان يخاف ويهرب من بعض عباد الله الصالحين. ممكن يشوفني في سكة يجري من سكة تانية، يعرف ان انا بمشي فوقير ياخد البحر هو، اه والله، يعرف ان انا باخد صحراوي رايح القاهرة هو سكته زراعي، اي حاجة. ليه؟ فقط عارف انك بتمشي الساعة كم الساعة كم، ما يبانش في الطريق في اللحظات، هو كده. حصلت مع مين الحكاية دي يعني؟ وتحصل ايضا مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لان ايمان عمر كان راسخا رسوخ الجبال، تمكن الاسلام عنده، وقصته يعني اشهر من ان تقال، وكان عمر وقاف عند حدود الله، فمن فعل مثل فعل عمر كان الاسلام متمكنا من قلبه، ظاهرا في افعاله، وقافا عند حدود الله، كان ايمانه قويا، فان الشيطان يخاف منه، لان قلنا كيد الشيطان ايه؟ ضعيف. النبي عليه الصلاه والسلام قال عند البخاري ومسلم وغيرهما حاجات كتير روايات كتير، ان الشيطان لا يخاف منك يا عمر، اني لانظر الى شياطين الجن والانس قد فروا من عمر. شوف لما يكون ماشي وناس والشياطين تجري شمال ومن كل واحد يقرب يشوف له حته يستخبى فيه. في حاجة تانية، رواية تانية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يشوفك في سكة يروح سكة تانية. وهذا ليس خاصا بسيدنا عمر بن الخطاب، بل هو لكل من كان على شاكلته عمر. إيه الدليل؟ عندنا حديث تقدر تجيب رقبة الشيطان الأرض، تقدر تخليه بعد ما كان منتفخ قد كده هو عينيه فيها مش عارف انتفاخ ودراعه مكسور وركبته طلعت من مكانها والمرفق مش عارف راح فين وكم ضلع اتكسر ومتخليه ماشي بيزحف على الارض، اه والله. وممكن تجيب نصيته اللي هو رافعها كده الارض، وطبعا طالما جاب راسه الارض انتهى. ازاي؟ عندنا حديث صحيح النبي عليه الصلاه والسلام بيقول فيه ان المؤمن لينصي شيطانه كما ينصي احدكم بعيره في السفر. في رواية تانية صحيحة إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره بس. يعني ينصي وينضي، ينصي من الناصية، ينضي من أنضيته يعني أتعبته وأرهقته وأهزلته، ومنه النضو، والنضو هو الهزيل النحيل النحيف الذي لا قوة به. فكلمة إن أحدكم لينصي شيطانه، الواحد علشان يسوق الجمل أو يركبه أو يسحبه، اللي شاف بقى بيعمل فيه ايه؟ بيجيبه حبل أول حاجة بيخرموا أنف الجمل كده، وبعد كده يلفوا من يدخلوا الحبل من أنف الجمل ويلفوا حوالين فمه ويلفوا من عند راسه، أما يشدوا كده يجي يمين، كده يجي شمال، كده في الاتجاه اللي ناحيته يقف في مكانه، لأن حاسس بالإيه؟ بالألم اللي بيحصل له، ومتمكن من الناصية، والناصية هي اللي فيها الإيه؟ الحركة والإرادة وما شابه ذلك. فأنت طول ما أنت طائع وقف عند حدود الله شبيه بعمر بن الخطاب، فكأنك تقود شيطانك كما يقود الواحد الجمل المذلل، فيأخذه يمنة ويسرى كما يشاء. أدي ينصي. أما ينضي الواحد علشان يقطع مسافة من المدينة لحد بلاد الشام عايز يروح في يومين ثلاثة عشان يبلغ الخبر مثلا، هي بتتقطع مثلا في شهر، فهو من مكة لبلاد الشام في شهر، هو عايز يروح في 15 يوم، هيعمل ايه في الجمل بتاعه؟ مش هيريح محطات، هياخد 23 ساعة رايح وحينام على ظهر الجمل. خلاص الجمل هيوصل بلاد الشام عامل ازاي؟ هيبيعه ويشتري هتجيره انتهى، هياخدوه ايع بقى ويقطعوه لحمة للناس الويع خلاص. فكلمة ينضي يعني يتعب. طب انا بتعب الشيطان بتاعي ازاي؟ بضغط عليه باللي ما بيحبوش. ايه اللي ما بيحبوش؟ الطاعة. يلاقيني رايح اصلي يدوب، يلاقيني بذكر الله يتحسر ويهرب بعيد عني، يلاقيني بطلع، ما هو الشيطان ما تطلع انت فلوس كأنك بتطلع قنابل وترمي في وشه. والله طول ما انت حاطط الفلوس في جيبك ما بتطلعش، هو فرحان وبيشم نفسه، اول ما تطلع جنيه ولا ربع جنيه ولا اكتر يدوب كمدا يحترق، لان هو بيقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء هنا منع الزكاة مش الزنا، الفحشاء هنا في كل موضع في القرآن الزنا الا هنا معناها ايه؟ منع الزكاة ومنع الحق للذي يستحق. تمد ايدك كده 70 شيطان عليها، يفكرك بالابن والموبايل والسيارة وتجديد الشقة وفلان وعلان، وفكرك بكل مستلزماتك، فتقوم انت لا خلاص بقى حين ما يصر استكيف يفك يقول لك تكييف مين يا عم؟ التكييف اللي عندك بيعطل او خليه للصيانه مثلا. المهم ايه؟ ان النبي عصام اخبر ان الرجل لا يخرج الصدقه حتى يفك عنها لحية 70 شيطانا كلهم ينهاه عنها، وده حديث صحيح برضه. فالمهم يبقى انت تنضي الشيطان يعني تصيبه بالهزال والتعب ازاي؟ بمداومتك على الطاعه. مش هو بيقول اهلكت بني ادم بالاهواء والذنوب، اهلكت بني ادم بالاهواء والذنوب واهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار. انت تقول استغفر الله لا اله الا الله، خلاص اديله بقى، افضل لحد ما يروح ادي البعوضه، ادي البعوضه. بالك زي واحد مثلا النبي عليه الصلاه والسلام ماشي مره فلقى واحد الدبه بتاعته وقفت ووقع من عليها والمتاع بتاعه وقع، فقال ايه؟ لعن الله الشيطان، لعن الله الشيطان حاجه كده. دلوقتي احنا عندنا لو السياره عطلت مع واحد ولا العجله حصل ينزل يخبطها برجله يخرب بيتك عربيه، يوم الشيطان يقف في اللحظه دي يقول فعلته، ويتعظم حتى يصير كالبيت العظيم عماره 15 دور ولا سان ستيفانو طاخ فوق خالص. فعلتها ايه؟ هو اللي خرم السياره؟ لا، فعلتها يعني انك لما اصبت في العجله ده ابتلاء ولا لا؟ او العربيه حصل لها حاجه هتنزل تقول قدر الله ما شاء فعل، ان لله وانا اليه راجعون، الحمد لله سليمه قدر ولطف، هتقول حاجات. كنت قلت يخرب بيتك، يبقى مين اللي عمل؟ ربنا ولا العجله؟ نسبت الفعل للعجله. وحاجات كتير بقى بتحصل بقى، حاجات الله بها عليم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ان احدكم اذا قال مثل هذا يتعاظم الشيطان حتى يصير كالبيت العظيم، عماره كبيره. ما انت خلاص بعدك انك تستخدم الذكر المناسب. فإذا حصل لأحدكم مثل هذا يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يتصاغر حتى يصير أحقر من البعوضة، ينضي. طب كل ما يحصل لك حاجة، ساعات بالله عليكم يعني أنا ما أعرفش هي بتحصل لنا لوحدي ولا إيه، ساعات كده تيجي تلبس وأنت مستعجل الحذاء بتاعك، أعز الله وجوهكم مستعجل، أنت بتعود تلبسه بسهولة، المرة دي تيجي تلبس يدخل مش عارف إيه تحت إيه وصباعك يخرب بيت الجزمة اتلبسي بقى. حصلتش قبل كده؟ حصلت. هو يقعد يقول لك جابك في جهاز والعياذ بالله، ربنا يستر معانا. ادي الحاجه الثانيه، يبقى الشيطان يخاف من بعض عباد الله ويهرب منهم، وده مش خاص بمين؟ بسيدنا عمر. ان خليكم فاكرين الحديث، ان المؤمن لينصي، وفي روايه ايه؟ لينضي شيطانه كما ينصي او ينضي احدكم بعيره في السفر. فاكرين قصه القصه اللي احنا قلنا احنا خلاص قدامنا الدين لسه؟ طيب ماشي. ال- ال- ال- قلنا القصة مؤمن يمر بجوار فاجر، فإذا بشيطان المؤمن وشيطان الفاجر يلتقيان. مش احنا كل واحد فينا موكل به جن وموكل به ملك، قرين من الجن وقرين من الملائكة، وقلنا الحكاية دي في الملائكة. طيب فالتقى مؤمن وكافر معهم القرين ده والقرين ده، فإذا بقرين المؤمن نضوا مهزولا نحيلا عاريا أشعث أخضر رائحته كريهة كل بلع عليه. طيب وإذا شيطان الكافر سمينا دهينا مترجلا عن سرح شعره ومسامسم كده، وإذا وإذا وإذا. فشيطان الفاجر الكافر صعب عليه أخوه الشيطان الثاني اللي مع المؤمن، قال له ما بك يا أخي، إيه اللي أنا شايف عليك ده، حظه أسود. فيوم يقول له أنا مع رجل إذا لبس يذكر الله ويقول بسم الله فلا ألبس، ما يشتركش معك في الثياب أبا عريان. فإذا رجل شعره يعني سرحه لا أستطيع فأصبح أشعر، فإذا الدهن حط عطر يقول بسم الله فأصبحت خبيث الرائحة، فإذا أكل طعاما أو شرب شرابا يقول بسم الله فلا أكل معه فأصبحت كما ترى. قال الشيطان شيطان الفجر أما أنا فمع رجل لا يذكر الله أبدا. عشان كده زمان شيء بس زمان كده جماعة حبايبنا قالوا لي نكتة حلوة. كان في واحد بياكل بياكل على طول، بس كان أكلته المفضلة المش، يعني خلص بلاصي وما شبعش لسه وما كانش أبدا يسمي. فصاحبنا بياكل معاه، فيوم من الأيام أكل واحد واثنين وثلاثة، قال له حرام عليك سمي بقى لحسن دانا تعيب. يبقى أول حاجة لا سلطان له على عباد الله الصالحين، ثاني حاجة أن الشيطان يخاف من عباد الله ويهرب منهم، بل وصل ذلك إلى أن الشيطان يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك يا رسول الله، قرين من الجن والملائكة؟ قال وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. من اللي أسلم؟ أسلم دخل الإسلام. فلا يأمرني إلا بخير، يبقى ملك وجن يأمران النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدلاني على الخير والإيمان بالخير. في رواية تانية يقول فأسلموا، مش بفتح الميم بقى، بضم الميم. دول الجماعة اللي بيقولوا لا ده ما أسلمش، ده كافر زي ما هو، بس ربنا سبحانه وتعالى أعان سيدنا النبي عليه، فإذا وسوس الشيطان بشيء يسلم النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم من أذاه ولا ينساق لهذه الوساوس. ثلاثة، الجن سخرت لنبي الله سليمان. لما تسخر، التسخير ده معناها ذلة ولا لا؟ ذلة. فاكرين نظام السخرة اللي درسناه في الواقع المصري أيام المماليك وأيام الملوك والكلام ده؟ نظام السخرة، الباشا يجيب الفلاحين كلهم ويشتغلوا غصب عنهم والدماء تسيل وأرضنا العطشانة والحكاية والرواية، مفهوم الكلام. طيب ده اسمه، طب فين الأجر؟ مفيش، ده هم عبيد ورعاية عندنا، ده ربنا جايبكم لينا عشان احنا ايه نسخركم، تاخذوا بعضهم بعضا سخرية. طيب التسخير ده ذلة، لما سيدنا سليمان تسخر له الجن معناها ان هم أقوياء ولا ضعفة؟ ضعفة، لأنه لا يسخر إلا الضعيف. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، ما منهم اللي كان بيغوص ويطلع له اللآلئ والأصداف قبل بقى الغواصات والكلام ده، وآخرين مقرنين في الأصفاد إلى آخر الآيات. طيب يبقى الجن تسخر للنبي الله سليمان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يمسك بجني أراد أن يفسد عليه صلاته وخنقه حتى سال لعابه على يده. لعاب الجن ما هو ما بيخنقه كده، اللعاب بيسيل، لعاب سال على يد النبي عليه الصلاة والسلام. إيه القصة؟ القصة عند الإمام مسلم في الصحيح بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي، وهو بيصلي سمعناه يقول أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله مرة، بعد كده قال أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة. ده قطع القراية وقال الكلام، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ده قبل كده خالص، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، مسك حاجة كده قدام منه. فالصحابة لما فرغوا من الصلاة قلنا يا رسول الله لقد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله من قبل، ورأيناك بسطت يدك كأنك تتناول شيئا تمسك حاجة. فقال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار شعلة يعني ليجعله في وجهي. قال إيه عايز يحرق وش النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، مصر على إيه؟ على الإقدام على جريمته. ثم أردت أخذه يمسكه ليخنقه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. دعوة سيدنا سليمان لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وكان من الملك تسخير الجن كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم خده وربطه للعمود في المسجد، والعيال الصغيرين كل يوم ييجوا بقى ويدوله ويلعبوا به ويسحبوه زي ما هم عايزين. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل احترام لإيه؟ لدعوة نبي الله سليمان. في رواية تانية بيقول، وده عند البخاري ومسلم، إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة جعل يفتك علي. يفتك يعني عايز ياخد مني غفلة، مفكرني يعني مش هاخد بالي. فكر النبي عليه الصلاة والسلام زينا كده، مش كل واحد فينا ليه ساعة غفلة معينة؟ أو العسكري اللي واقف على الحدود مش لازم يكون مفتح على طول، الأعداء مستنيين مرة يكون بيدار وشه كده يضربوه مثلا. إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة يريد أن ينتهز مني غفلة ولا يغفل النبي عليه الصلاة والسلام، ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعته. يعني فذعته خنقته، جاي مرة تانية أنا مسكته بقى، كان له بالمرصاد. فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون تشوفوه، ولكني تذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الشياطين كانوا مسخرين لسيدنا سليمان زي ما قلنا في الإعمار والتصنيع وأشياء عجيبة. اليهود، وعلى فكرة سيدنا سليمان من أنبياء اليهود، لأن النسل بتاعهم في سيدنا داود وسيدنا سليمان. اليهود كتبوا كتب فيها السحر الذي يتلقى على أيدي الشياطين ودفنوه تحت كرسي سيدنا سليمان. فلما مات سيدنا سليمان وهو مدفون تحت الكرسي، الكتب اندفنت تحت الكرسي بعد موت سيدنا سليمان. بعد مرور فترة من الزمن أخرجوا هذه الكتب أمام الناس وقالوا هذه هي الكتب التي كان يسخر بها سليمان الجن. يبقى سيدنا سليمان بيستخدم الايه؟ السحر. مش فسخرنا له، مش ربنا اللي سخر له، لا، ده هو كان بقى بيعمل الطلاسم والسحر ويفحم رورش وبمرورش والكلام ده. فربنا سبحانه وتعالى كشف الخداع بتاع الناس، صدقت، قالوا لو يعني طالما عند سيدنا سليمان لو لم يكن حقا اللي في الكتب دي لما استخدمها سليمان. ما هو انطلق عليهم الكذب وانه كان بيستخدمها. فربنا قال ولما جاءهم، يعني اليهود، رسول من عند الله مصدق لما معهم من الحق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا، يعني اليهود، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كفروا ليعلمون الناس السحر. يبقى من الذي علم الناس السحر؟ الشياطين. طيب الجماعة اللي هم الجن طالما لهم قدرات واسعة قلناها في خمس مناطق، هل لهم قدرة على الاتيان بالمعجزات؟ يجيبوا لنا معجزة معينة فاحنا نصدق بيهم وفي الـ لا، ليس لهم قدرة على الاتيان بالمعجزات، وده موجود في القرآن. القرآن معجزة ولا لا؟ يقدروا يجيبوه؟ الكفار مكة قالوا ان القرآن ده، القرآن اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله، القرآن الواحد، كفار مكة وهم أعلم الناس باللغة العربية والبلاغة قالوا إن هذا القرآن تنزلت به الشياطين المتبعة للسحرة على محمد. هم طبعا عارفين إنه بيخدعوا نفسهم. فنزلت الآيات في سورة الشعراء وما تنزلت به الشياطين، به اللي هو إيه؟ القرآن. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. يبقى يعجزون عن الإتيان بالمعجزات التي يتحدون بها البشر. إنهم عن السمع لمعزولون، يعني محجوبون عن استراق السمع من السماء زي ما قلنا في اول الكلام. وربنا تحدى الجن والانس بالقران، قال لهم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ايضا من نقاط الضعف عندهم ان الشيطان لا يستطيع التشبه بالنبي عليه الصلاه والسلام في النوم. رزقني الله واياكم رؤيا رسول الله في النوم، اللهم امين. فشوف ممكن يجي لك الشيطان في صورة أب أو أم أو زوج أو أخ أو حد عزيز أو كده، يقول لك يا ابني روح اعمل لي كذا، أو في صورة ولي مثلا يقول لك روح اعمل لي كذا. ما تعملش طالما هي حاجة مخالفة للشريعة، لكن لو حاجة موافقة للشريعة اعمل. وانت بتعمل بموجب الأمر اللي صدر في المنام ولا بتعمل بموجب الشرع اللي أمرك؟ الشرع اللي أمرك. وعمر الشيطان هيجي لك ويقول لك اعمل حاجة كويسة؟ لا، هو حيجي لك متمثل في صورة أحب الناس إليك ليأمرك بشيء فيه مخالفة. الأول قبل ما أقول الحتة دي أقول لكم عموما اللي يشوف النبي عليه الصلاة والسلام بهيئته وصفته، وإحنا قلناها قبل كده زمان، الصفات الخلقية كلها المباركة، بهيئته باللحية بوصفها بالحمرة التي تعلو الوجه بالشعر اللي هو كالجمة أو كالوفرة أو كاللمة اللي احنا قلنا كل ده، لم يكن قصيرا ولا طويلا، لا قصر مزري ولا طول بائن، إنما هو بين إلى آخر الصفات اللي شافه على الهيئة اللي احنا قلناها، يبقى هو ده النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. بس يقول شافه ازاي، نقول له التفسير ايه أو التأويل ايه. أما اللي يشوف أي حاجة ثانية ويقول أنا شفت النبي وهو قال أنا النبي ومش هي الهيئة، يبقى لم يرى. وإحنا ضربنا الأمثلة على كده، لأن واحد راح لعبد الله بن عباس قال له شفت النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي كذا وكذا وكذا، قال له قل لي وصفه إيه، قال له صفته أهو، قال له هذه والله لم تخطئ منها حرفا واحدا، هي الصفة، قص علي رؤياك. يبقى تقول واحد جالي من قرايبنا يقول أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام امبارح، قلت له خيرا وصف لي كده الأول، قال لي حالق دقنه نعمة، قلت له كذاب مش هو. بس أول حاجة خلاص، يبقى لازم يشوفه على حقيقته. خلاص انا غطيت الرؤيه، مش هسمع بقى، اتنسفت هي، لان ممكن يتصور لك في صوره واحد ويقول لك انا النبي عشان يخدعك ويقول لك حاجه ما توافقش الشريعه. يبقى لو شفته على الحقيقه بالصفات اعلم انه ورسول الله، اكرمني الله واياكم بذلك، من راني فاني انا هو، فانه ليس للشيطان ان يتمثل بي، من راني في المنام فقد راني، انه لا ينبغي للشيطان ان يتمثل في صورتي، من راني في المنام فقد راى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني. لكن ممكن يقول لك في صورة واحد إن هو النبي لكن مش هو، على وصفه يبقى هو. ممكن يجي لك بقى الشيطان أو الجن ده في صورة حد عشان يأمرك بحاجة ملهاش علاقة بالشريعة. زمان وأنا تقريبا في أولى ثانوي أزهري، كنا قاعدين في المسجد اللي في والدي عليه رحمة الله، وجاي واحد من بلد على بعد مثلا 15 كيلو مننا، وجاي عارفين الكاريتة بتاعت الخيل دي، جاي بيها دي وسيلة المواصلات اللي عنده، وجاي بعيلته وزوجته وأولاده. المسجد اللي والدي كان فيه بيسمى مسجد سيدي علي الخزرجي، الخزرجي نسبة إلى الخزرج يقولون، لكن المقام والضريح ده بعيد في جنب الواحد ومش في المسجد خالص ولا ليه علاقة به، بس منسوب إليه. وعلي الخزرجي ده ليه أوقاف هنا في اسكندرية، وأوقاف في تسوق، وأوقاف في القاهرة، وأوقاف في البحيرة في رشيد، وأوقاف مش عارف فين، فالله أعلم، إن كان وليا فرحمه الله، وإن كان غير ولي ومسلما فرحمه الله برضو، إحنا هنقول أكتر من كده، وما ليش علاقة بالمسجد، وأن المساجد لله وإحنا رايحين لربنا. فبيقول جالي سيدي علي الخزراجي، جالي في المنام، قول يا سيدي، وأنا كنت أشبه إن ابن كده إيه ده، قال حقيقة بقى، قال إن إحنا كنا بالليل مرة اتأخرنا في الشغل بتاعنا، فالولد تاه مننا في البراري وخفنا عليه الديابة والتعالب فبيقول ان الولد وهو واقف لقي حد جاي له وخط له دايرة كده هو، قال له يا ابني اقعد هنا ما تطلعش بره الدايرة لحد ما يطلع عليك النهار. فالولد فضل واحنا نلف عليه، ورحنا لقيناه نايم في الدايرة وقال حصل كذا كذا. نمت انا في الليلة اللي بعدها لقيت سيدي علي الخزرجي يقول لي روح اكسي المقام بتاعي، لان انا اللي عملت معادنك كده، روح اكسي المقام بتاعي لان انا اللي عملت معاك كده. طبعا الكلام ده كلام باطل، انا لا اعتقد فيه البتة، لعل هذا ملك من الملائكة وكل الله به هذا الغلام، وهذا وارد وحنا شرحناه في الملائكة باستفاضة، وجعل له ذلك حصنا بطريقة الله بها عليم. من اللي شاف المشهد وحضره؟ الشيطان. قال ألعب لعبتي بقى، اروح له في صوره مين؟ البلد دي فيها اوقاف لعلي الخزرجي، اروح والناس دي بتحبه، والراجل ده بلدنا احنا بقى اللي فيها علي الخزرجي المقام بتاعه، والله لو حد حب يعمل مولد بس اللي طلع له الجن كلهم على جتته، العفاريت مفيش مولد عندنا كلام من ده، ولا حد يولح شمع ولا بيعمل اي حاجه، الحمد لله عندنا عقيده صافيه. فجي الراجل جايب الكاريتا وجاي بالكسوه الخضراء وجايب الاولاد وهيعمل مولد بقى. قعدنا معاه وقلنا له يا عم شايف الحصير بتاع المسجد ده؟ ده الكلام ده يطلع من 20 سنة، شايف الحصير متقطع وبنلم 10 ساق في 15 قرش عشان نفرشه، وانت جاي تكسي الميت واحنا مش لاقيين نصلي عليه؟ طب وبعدين يا ابني انت تصدق ان الميت يطلع من مكانه ويروح في مكان تاني؟ الله، يبقى الناس احنا لو دخلنا القبر نخرج منها الا يوم البعث؟ لا نخرج الا يوم البعث، مفيش حد بيطلع ابدا اطلاقا من هنا. فمين اللي جاله في المنام؟ تشبه به الشيطان. طب أمره بحاجة ترضي الله ولا تغضبه؟ تغضب الله عز وجل، لأننا لم نؤمر بكسوة غير الكعبة، لم نؤمر بكسوة الأضرحة ولا غيرها، والكسوة بتاعت الأضرحة هي اللي جابت لنا المصايب كلها. لا، مش معنى كده بقول روحوا كسروا الأضرحة، لا، اللي بيحترم الأولياء بيحترمهم عقيدة، وأنا محب جدا للأولياء ومدمن للقراءة في كتب أهل الولاية، خاصة كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، وكتاب طبقات الأولياء لابن الملقن، وكتاب طبقات الأولياء لواحد آخر لا أذكر اسمه، مجلدين تقريبا الإمام السخاوي، وغيره وغيره، ومدمن للقراءة والتعلم من مناهجهم، لكن ما ليش علاقة بالخشب اللي هو حوالين القبر إطلاقا. طب انتوا بالكم كان في واحد في بلدنا بيسموه الشيخ صلاح، وحبينا نوسع المسجد، حبينا نوسع المسجد وفي قلب المسجد عايزين نوسع، قلت لهم شيلوا القبر. ازاي؟ محدش راح، اللي هيرفع ويكسر حاجة هيكسر ايده بقى ويكسر ظهره، وهيطلع له في النوم، هيخرب بيته، هيشله، هيقف حاله، هيقطع نسله. توريني يا ابن الفاس، اديني طاخ، هد، اكسر، اعمل، كسرت حاجة حصلت لي؟ فيش حاجة. كنت عايز امثل، اي ايدي مش عارف ايه، واضحك عليه، بس مرضيتش بقى، مرضيتش، مش عايز اكذب. احفر يا ابن تحت، ان كان في عظمة هناخده نوديه التربة، عايزين نوسع المسجد. نحفر تحت نلاقي ارض صلبة وبيارة، والله ما فيها اي حاجة، ارض بيارة، عارفين بيارة يعني ايه؟ بير مية، وواحد باين عليه خاف الناس تقع فيه، عمل عليه حاجة كده زي الضريح اللي جه بعده، ده مقام سيد الشيخ صلاح، ولا طلع فيه صلاح ولا طلاح. المهم معلش في الاستطراد ده، يبقى الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، وقد يتمثل في اي صورة، فاحذر من ذلك. هل يستطيع الجن مع القدرة على الوصول الى استراق السمع انه يخترق اجواز الفضاء غير حدوده؟ لا. يا معشر الجن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لا تنفذون الا بسلطان. يبقى ما فيش حد منكم يعرف يهرب من قضاء الله وقدره، ما فيش حد منكم يعرف يتعدى على حدود علم الله تبارك وتعالى. والبعض بيستخدم الآية دي استخدام علم معاصر، لا تنفذون إلا بسلطان، وأصلا لها أصل قديم عند علمائنا، يعني لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى ما وراء الفضاء الذي يحيط بهم في اكتشاف الكواكب الأخرى إلا ببينة وعلم وسلطان من الله يرزقه بعض الأذكياء فيصلون. وحصل ولا ما حصلش؟ فكلا التفسيرين صحيح. آخر حاجة، الجن ضعيف لا يستطيع أن يفتح عليك بابك ولا شباكك إطلاقا طالما أغلقته وأنت تذكر الله. قفلت باب البيت وأنت بتقول بسم الله، قفلت الشباك وأنت بتقول بسم الله، لا يدخل الجن بيتك ولا يدخل الشيطان بيتك. ما تقولش بقى زي الجماعة بتوع الأفلام بيخش من الحيطة، يخرج من الحيطة ويطلع منها، ولا لا، مفيش الكلام ده عندنا. شفتيهم؟ الحمد لله رب العالمين. لا يستطيعون فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه. أنت أذكر اسم الله على طول، أول إيه؟ ما بيخش من الحيطة اللي ما ذكرش اسم الله على الباب اللي هو فيه. مش أنا ذكرت اسم الله على الباب والباب في الحيطة، اسم الله بيسرف الجدران كلها ما يدخلش. لو ما ذكرتش اسم الله عز وجل يدخل من الحيطة، يدخل من الشباك، من تحت الباب، الله أعلم، ملناش دعوة، يعمل نفسه نملة، يعمل نفسه قطة، أي حاجة. يبقى المهم إذا أغلقنا الأبواب والشبابيك نغلقها إيه؟ على اسم الله. الحديث عند البخاري وحيجي لنا بعد كده، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، قلناها يعني ما تخلوش العيال أول المغربية ما تيجي يلعبهم، لموهم في البيوت، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، وشرحناها بالتفصيل مرة اللي فاتت، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، يعني خلوا الأولاد يطلعهم خلاص في أمان، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يعني على اسم الله. في لفظ ثاني، غطوا الإناء. أما نيجي ننام ساعات بنسيب الحاجات مكشوفة ربما، لا بيقول لك غطيها، ما تنامش لما تغطيها، ولو أن تعرض عليه بعود، يعني لو ما فيش غطا هات الشوكة الكبيرة دي أو المغرفة وحطها كده بالعرض عليها، أو الكوباية تحط عليها الشوكة أو الملعقة بتاعة الشاي مثلا. المهم ما تسيبش إناء فيه طعام أو شراب إلا لما تغطيه بغطاه أو تحط حاجة عليه بالعرض كده. غطوا الإناء وأوكوا السقاء، السقاء يعني المية برضو، إيه لما كان من القربة تقفلها خلاص، إزازة تقفلها، قربة أو الوكاء يعني الرباط بتاع القربة، وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، يعني ما تنامش والشباك بتاعك مفتوح طول الليل وانت نايم انت وأهلك وأسرتك، أو باب البلكونة أو ما شابه ذلك. وأطفئوا السراج يعني اطفئوا الإيه؟ النور. أطفئوا السراج، كان زمان السراج فتيلة وفي فران وممكن الفار وانت نايم يقوم يشد الفتيله يولع البيت، هنا واطفئوا السراج اللي هو ايه؟ اللمبه بتاعتنا، حتى الوناسه اللي بيسموها والسهار الصغير ده، ماشي، تطفيها ليه؟ ثبت علميا ان النوم في الضوء بيعمل حاجات في خلايا المخ وبيعمل حاجات مش عارف ايه في البصر وبيعمل ايه. وانا قرأت كده بس انا لسه ده هيجي لنا ان شاء الله بعد كده، وبحضر فيه المادة العلمية اللي انا كنت مذاكرها قبل كده او اللي عندي قبل كده بطلعها. وتغطية الاناء ثبت علما، وهجيب الكلام من المواقع المختصة من عند علم المختصين، ان في وباء بينزل في السنة او اثناء الليل بعض الميكروبات اللي مش عارف ايه بتنشط في سكون الليل وهديته، فممكن تنزل في الطعام تيجي انت بالليل تغرف منه او تعمل او تشرب فتضرك. غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء، ما يروحش يفتح كده عشان يشرب. وإنت بتقفل بتقول إيه؟ بسم الله برضو. ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، مش هيقول يوسف يبين لنا إيه إن شاء الله، لا بسم الله. خلاص أدي حديث النهاردة، كان نفسي أكمل الفصل الثاني كله لكن نخليه للمرة اللي جاية إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. اتهاكم مفيش جن معانا هنا؟ في جن معانا بس انا ما شفتش، لان هناك جنا صالحين يحضرون المساجد ومجالس الذكر ويحضرون حلق العلم. اتصلت بي احدى السيدات تقول ان ابنها في الابتدائي وعنده قوة عقلية خارقة، هي تثني عليه بارك الله له فيه ولها فيه، فبتقول ان ابنها بيروح يصلي الجمعة وهو قاعد بيصلي قاعد مع الناس ويرى رجلا يلبس ملابس بيضاء ولحية بيضاء ووجه أبيض بهي ويجلس إلى جواره ويربط على كتفه ولا يراه الناس، وأخبره أنه من صالح الجن، وهي خايفة على ابنها قال لا تخافي طالما أنه بيصلي ومن صالح الجن وفي هذه السمات فلا تخافي. ونسأل الله أن يصلح أولادنا ويصلح الناس جميعا. انا ممكن اقول لحد مين اللي قاعد جنبك ده يخاف؟ لا احنا بنتكلم عن عقيده، هل يضرنا احد الا باذن الله؟ هل ينفعنا احد الا باراده الله؟ لا، الاقرب جن. الاقرب والجن يتشكل في الصوره الطيبه ايضا ووارد. خليه ملك يعني، هروح بعيد لي يلا خلاص ما نزعلش. لا، الجن يتشكل في أشكال كثيرة طيبة. هقول لحضرتك أنا عندي كتاب نص الكتاب ده كده لواحد من العلماء اللي يشهد ليهم بطول الباع، أورد إليه جن زمانه من علماء القرن التاسع الهجري أو العاشر، أورد إليه جن زمانه أسئلة يطلع 30-40 سؤال، أعيت علماء الجن من المسلمين فقالوا لن يجيبكم عليها إلا عالم زمانه فلان الفلاني. هبقول عليه بعدين. وأنا نفسي بلخص بعض الأسئلة اللي موجودة فيه مسميه كشف الران عن أسئلة الجان. طب بعتوا مين؟ بعتوا مندوب يقول دخل علي وأنا في هو كان في سكن القاهرة، دخل علي كلب وفي فمه لفافة مكتوب فيها أسئلة الجن، هذه أسئلة موجهة من علماء الجن إلى علماء المسلمين أجيبون عليها فإنها أشكلت علينا، وهذا الكتاب مطبوع وفي أسئلة في غاية الروعة. فده وارد ولا مش وارد؟ وممكن يتشكل في أي شكل آخر، وممكن تلقى إليه وأخبر بعض العلماء أنهم كانوا يرون الجن يجلسون في مجالسهم، علماء ثقات أعرفهم جيدا كانوا يرون الجن متشكلين في مجالسهم، وكانوا يقولون افسحوا لاخوانكم، الناس تبص افسحوا لاخوانكم مين؟ محدش واقف ورا بس افسحوا. وفي بعض الاقوال ان الجن بيتخذ ما بين الاعمده في المساجد، بيصلي بين الاعمده، علشان كده النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن الصلاه بين الايه؟ بين الاعمده. طبعا دي قول من الاقوال، والا في اقوال تانية كتير، وهيجي لنا ان شاء الله احنا هنشوف حاجات كويسه ان شاء الله. نعم؟ لا انا مش شايف والله. نشكركم على حسن استماعكم، نؤجل أسئلة الأسبوع القادم إن شاء الله، لقائنا يوم الجمعة القادم في نفس الميعاد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.